حصريا على موقع djkimo.com. يا رب يا هادي في حد ينادي ايزو برودكشن. اي كركبه اي بيك يا استاذ اللي عندك الكركبه بشتري من المعلقه لحد المرتبه. اي كركبه اي بيك يا اخي بغي وارجع لامك برجع لامك برجع لامك كراكين برجع لامك برجع لامك برجع لامك كراكين بحضر اعصابك تصير الكل يشوفني يبقى عندي كاريزما معديه حدود بالذنب انكم مش باينين جنبي اضعف ما فيكم بيهيب ما تجيش معايا بنلعب بعيد اغيب اغيب اغيب اغيب اغيب على امك برجع على امك برجع اغيب اغيب اغيب اغيب اغيب على امك برجع على امك برجع على امك كراكين جايبها من السيرو مش بعد ده كله تغيرو وسع جالك الهيرو انتوا عيال فرافيرو جايبها من السيرو مش بعد ده كله تغيرو وسع جالك الهيرو انتوا عيال فرافيرو انا بطل الابطال جامد جامد وعليك بنهار كلكم قدامي سمار ماي نيم از اسمي النجار اغي بغي وارجع لامك برجع لامك برجع لامك كراكين برجع لامك برجع لامك برجع لامك كراكين مش راجع مش راجع حبك كله مواجع قطع شرايين يعني ولا عامل مش سامع سيبتيني ليه يا خايف رجعلي ليه يا خايف سيبتيني ليه يا خايف رجعلي ليه يا بقى يا خايف يا حليتها بكره هترميك من بيتها كل الناس يا العارفه ان الشوره شريطه اغيب اغيب وارجع لامك برجع لامك برجع لامك كراكين برجع لامك برجع لامك برجع لامك كراكين بقول لكم ايه حلوني عشان مفيش والله ما حلتيش فكوا اخلعوا مني علشان انا معيش ما تبصش لينا سيبنا سد اللي عليا شقيان طالع عيني استنى بقى خد الترند ده هدي اغي بغي النجار اغي بغي الصغير اغي بغي حما النجار اغي بغي الولا ايسا اغي بغي اسلام كراكين اغي بغي مروان اغي بغي يوسف النجار اغي بغي محمود زابس اغي بغي ريشا اغي بغي ادهم اشرف اغي بغي اليوبيه اغي بغي واسكندريه اغي بغي شبين القناطر اغي بغي والمنيا اغي بغي قمر الصغير اغي بغي شاعر الرمل اغي بغي مش بالامر